بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى: الترهيب من إفشاء السر سيما ما كان بين الزوجين. إفشاء السر عموما خيانة للأمانة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المجالس بالأمانة. فلا يجوز للمسلم أن يفشي سر من ائتمنه على هذا السر، على سر وجعله أمانة عنده. ففي بعض الروايات أن إذا حدث الرجل أخاه ثم التفت فهي أمانة، إذا حدثه بحديث ثم التفت يعني ينظر هل يسمعنا من أحد، فقد علم بذلك أنه لا يريد أن يسمعه أحد، فإذا فبذلك صار هذا الكلام أمانة. فلذلك لا يجوز أن يفشي ما يكون من هذا السر، وأسر سر ينبغي أن يعني يظل بين ما بين الرجل وامرأته، فلا ينبغي ولا يجوز أن يتكلم أحد بما يجري بينه وبين امرأته من أمور الجماع والاستمتاع وتفاصيل ذلك. أما مجرد ذكر الجماع إذا كان له سبب فيجوز، وأما إذا لم يكن له سبب فخلاف المروءة، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا: إن لنفعله أنا وهذه ثم نغتسل مثلا. فإذا كان هناك حاجة إلى ذكره يعني بيان حكم شرعي فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا من ذلك. وأما ذكر التفاصيل فلا يجوز. فأما ما قد صار إليه الناس في زماننا ليس من مجرد الحديث عما يقع بين الزوجين، بل بتصوير ذلك، وليس بين زوجين بل بين أجنبي وأجنبي، يعني من فعل الفواحش، ونشر ذلك في وسط الناس من خلال الأفلام ومن خلال التليفونات المحمولة ومن خلال المواقع الإباحية، فذلك والعياذ بالله من فعل الفاحشة والناس ينظرون: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ هذا الذي يفعله الناس من تناقل مثل هذه الأفلام والصور ونشرها بوسائل النشر المعاصرة هو من إتيان الفاحشة والناس ينظرون والعياذ بالله. إذا كان لا يجوز بين الزوجين فلا يجوز بالأولى، والأولى أن يكون بين الزانيين والعياذ بالله. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر أحدهما سر صاحبه. الإفضاء أن لا يكون بينهما شيء، بينهما فضاء أي لا يكون بينهما ثياب، كناية عن الجماع. الإفضاء كناية هنا عن الجماع والمعاشرة. وفي رواية: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. في رواية مسلم: أشر، إن من أشر الناس، يعني من أشدهم شرا. إن من أعظم الأمانة عند الله دليل على أن إفشاء ما يجري بين الزوجين من خيانة الأمانة، مما تعود الناس عليه للأسف في كثير من البلاد، أن يحصل سؤال تفصيلي من عما وقع ليلة البناء من سؤال الأهل وطلب ما يسمونه ب يعني عفة المرأة من نشر قطعة ثياب بيضاء عليها دم البكارة والسؤال عن ذلك ونشرها أمام الناس. هذا كلام منكر وعادات قبيحة. وكثيرا ما قد تسأل الأم ابنتها أو أو تسأل أم الزوج كذلك ويسألون عن التفاصيل التي وقعت بين الزوجين ويسألون عن هذا الأمر تفصيليا، وكل هذا مما لا يجوز لأنه داخل في عموم هذا الحديث أنه نشر للسر بينهما. وقبيح جدا أن يطوف الناس مثل هذه الخرقة المتسخة بالدماء بين الناس ليظهروا عفة ابنتهم أو نحو ذلك، هذا كأنه نوع تهمة تتهم به الفتاة في عفتها فيبرئونها بذلك بهذه الفضيحة المنكرة. وقد يفعل كثير من الناس من الكذب والزور في ذلك من أجل يعني رسوخ هذه العادات القبيحة، نسأل الله العافية. فكل هذا داخل في عموم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشق سراحه. عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده، فقال لعل رجلا يقول ما فعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأرم القوم أي سكتوا، سكتوا من خوف أو حياء أو نحو ذلك. فقلت إي والله يا رسول الله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن. هذا قبل أن يؤدبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه العادات الجاهلية كما يقع كثيرا ممن لم يتأدب بأدب الإسلام في مجالس الفسوق، والعياذ بالله، أن يذكر كل واحد، أن تذكر المرأة مع صديقاتها وأذكر الرجل مع أصدقائه ما يفعلون. فكان هذا من عادات الجاهلية التي كان لها وجود في بداية الأمر، أدبهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت فقلت إيه والله يا رسول الله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن. قال فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانه فغشيها والناس ينظرون. رواه أحمد من رواية شهر بن حوشب. وهذه الرواية يعني فيها ضعف يسير لكن قابل للتحسين بالطرق. ومن شواهد الحديث الآتي الضعيف عن أبي روي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا ألا عسى أحدكم أن يأخلو بأهله يغلق بابا ثم يرخي سترا ثم يقضي حاجته ثم إذا خرج حدث أصحابه بذلك، ألا عسى إحداكن أن تغلق بابها وترخي سترها فإذا قضت حاجتها حدثت صواحبها، فقالت امرأة سفعاء الخدين والله يا رسول الله إنهن لا يفعلن وإنهم لا يفعلون. قال فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانه على قارعة الطريق فقضى حاجته منها ثم انصرف وتركها. رواه البزار وله شواهد تقويه، وهو عند أبي داود مطولا بنحوه من حديث شيخ من طفاوة ولم يسمعه عن أبي هريرة. يعني طرقه ضعيفة لكن بكثرة الطرق يتقوى. والتشبه بالشيطان محرم، لا يجوز لنا أن نتشبه بالشياطين والعياذ بالله. وأما والناس ينظرون فهذا أفضع أن يقع ذلك حقيقة، أن يجامع الرجل امرأته والناس ينظرون، أو يجامع امرأة أيما كان. فالتصوير في مثل ذلك مما قد يعني سئل عنه في هذا الزمان العجيب أهله، فأن يصور الرجل ما يقع بينه وبين امرأته، حتى أفتى بعضهم بجواز ذلك. وأن يعني يكون ذلك مع احتمال أن يقع في يد أجنبي، خصوصا إذا كان ذلك أمرا يمكن أن يتداول، فما يكون الظن بمثل هذا إلا أنه قد وقع بالفعل، شيطان لقي شيطانه فغشيها والناس ينظرون. عن أبي سعيد الخدري أيضا رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السباع حرام. قال ابن لهيعة يعني به الذي يفتخر بالجماع. رواه أحمد وأبو يعلى والبيهقي كلهم من طريق دراج عن أبي الهيثم. يعني ابن لهيعة ضعيف ودراج عن أبي الهيثم ضعيف أيضا. لكن كشاهد لما قبله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المجلس بالأمامة إلا ثلاث مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق. رواه أبو داود من رواية ابن أخي جابر ابن عبد الله وهو مجهول. وفيه أيضا عبد الله بن نافع الصائغ روى له مسلم وغيره وفيه كلام. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث رجل رجلا بحديث ثم التفت فهو أمامة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن، وحسنه الشيخ الألباني أيضا. قال حديث حسن إنما أعرفه من حديث ابن أبي ذئب. قال الحافظ ابن عطاء المدني ابن أبي ذئب ابن عطاء المدني: ولا يمنع من تحسين الإسناد، ولذلك حسنه الترمذي. إذا حدث الرجل رجلا بحديث ثم التفت، التفت يعني بعد يصغر عنا ينظر هل هناك من أحد، فهذا معناه أني لا أريد أن تخبر أحدا بذلك، أني أكره أن يسمع الناس ما أقول لك، فهذه أمانة. كتاب اللباس والزينة. الترغيب في لبس الأبيض من الثياب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وابن حبان في صحيح استحباب لبس الثوب الأبيض. البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. استحب أن يكون الكفن أبيض. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض، البسوا من ثيابكم. الحديث الأول عن ابن عباس: البسوا من ثيابكم البياض. قال رسول عن حديث سمرة: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، والنسائي وابن ماجة والحاكم وقال صحيح على شرطهما. الترغيب في القميص. الترهيب من طوله وطول غيره مما يلبس، وجره خيلاء، وإسباله في الصلاة وغيرها. القميص كل ثوب له رأس وكمان، إذا كان مفتوح وليس له رأس فهو جبة، إذا كان له رأس فتحة للرأس يعني وكمان فهو قميص، طويل كان أو إيه أو قصير. اللي بنسميه إحنا قميص يعد قميصا قصيرا، لأنه يغلق الأزرار من الأمام فيصبح كالقميص في النهاية. فيستحب لبس القميص لأنه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من العادات التي أحب النبي صلى الله عليه وسلم المواظبة على هيئة معينة فيها، فمن نوى الاقتداء وأحب أن يتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم يؤجر على ذلك، خصوصا إذا ورد ترغيب في ذلك أو ذكر محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه العادة أو مواظبته عليها. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، سواء لبس تحته سروال، لبس تحته إزار، لم يلبس تحته إنما لبس القميص فقط استتر العورة طبعا، فهذا داخل في هذا كله. قال: كان أحب الثياب، قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن ماجة ولفظه، وهو رواية لأبي داود، لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القميص. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري والنسائي. ولذا قال: الترهيب من طوله وطول غيره مما يلبس، لذلك ما أسفل الكعبين من الإزار يقاس عليه القميص ويقاس عليه السروال وكل ما يلبس كما أطلقه المصنف رحمه الله، الترهيب من طوله وأنه لا يجوز أن يجاوز الكعبين، والكعب هو العظم الناتئ عند ملتقى الساق والقدم، العظم الناتئ عند ملتقى الساق والقدم، وفي كل قدم كعبان، في كعب خارجي وكعب داخلي في كل رجل، وليس الكعب الذي يسميه الناس الكعب اليوم، الذي يسميه الناس الكعب اليوم هو العقب، ولكن لكل قدم أو لكل رجل كعبان. ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، معناه أن الموضع الذي يغطى بالثوب من الإزار من بدن اللابس تحت الكعبين يعذب بالنار، وهذا دليل على التحريم بل على كونه كبيرة، وهذا مطلق في كل ثوب يكون أسفل الكعبين متعمدا، يتعمد إنزاله تحت الكعب، فغاية لبس الثياب أن يكون إلى الكعب، فلو غطى الكعب لم يحرم، ما أسفله كان حراما. وأما ما يسترخي من الإنسان فينزل دون قصد منه، فهذا الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: إنك لست مما يفعله خيلاء. ليس أبو بكر الذي يتعمد أن ينزل الثوب، وأبو بكر خائف على نفسه فكيف بمن دونه، إنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن إزاره كان يسترخي. قال: وفي رواية النسائي: إزرة المؤمن إلى عضلة ساقه، لو نصف الساق يعني أو أعلى قليلا، ثم إلى نصف ساقه ثم إلى كعبه، وما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإزار فهو في القميص. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص. الحلة كل ثوبين من نفس النوع، إزار ورداء يبقى اسمه حلة، إزار مثلا وقميص مثلا يبقى حلة، رداء وسروال يبقى حلة، البدلة اللي احنا اسمها تبقى حلة لأنه لابس جبة من فوق عشان معظمهم ما يقفلش البتاع، مش كده؟ البدلة تبقى مفتوحة كده، دي جبة، وسروال من تحت اللي هو البنطلون يعني. يبقى الثياب عموما لا يجوز أن تكون مسبلة سواء كانت قميصا أو إزارا أو غير ذلك. لا، هذا للرجال، أما المرأة فيجوز لها أن ترخي عن نصف الساق شبرا، وإن كانت طويلة أرخت ذراعا حتى لا تنكشف قدمها. وعن العلاء بن عبد الرحمن رضي الله عنه عن أبيه قال: سألت أبا سعيد عن الإزار فقال: على الخبير بها سقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج، أو قال: ولا لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من ذلك فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه. الجمع بينهما دليل على أنه يتغلظ بنية الكبر، أما تعمد الإنزال فهو أصلا من الخيلاء، يتغلظ بالنية القبيحة. وعن أنس رضي الله عنه قال حميد كأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإزار إلى نصف الساق، فشق عليهم فقال: أو إلى الكعبين، لا خير فيما في أسفل من ذلك. رواه أحمد وروايته رواية الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه كل شيء، كما علمهم آداب ما يكون بين الرجل وامرأته علمهم كذلك آداب الثياب. الذين يقولون هذه الأمور لماذا تتكلمون في هذه التوافه، نعوذ بالله أن يقال عن أمر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تافه. هناك ارتباط وثيق بين ظاهر الإنسان وبين أخلاقه وبين باطنه، هناك تأثير للظاهر على الباطن والباطن على الظاهر، هناك تأثير للهيئة على السلوك وللسلوك على الهيئة. ولذلك هناك هذا جاء هذا الربط أن هناك من يجر إزاره بطرا، فكيف تقولون في الكبر أنه أمر تافه؟ أعوذ بالله من ذلك، هذا جاهل بحقيقة طبيعة الإنسان وب يعني شمول هذه الشريعة الإسلامية. ونحن لا نتكلم في هذا دون غيره، وإنما هذا ضمن غيره. نقول هذا في آداب اللباس كما تكلمنا عن أحكام النكاح، كما تكلمنا عن أحكام البيوع، كما تكلمنا عن أحكام الجهاد، كما تكلمنا عن أحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج. كل ذلك لابد أن يتكلم فيه وأن يبين وأن يعمل به وأن يدعى الناس إليه، لأن هذا يمثل شمول الإسلام. هذا الذي يحقد الأعداء على المسلمين في بسببه الشمول والاتساع لكل أنشطة الحياة الإنسانية. قال المشركون لسلمان: نرى صاحبكم علمكم كل شيء حتى القراءة، من غيظ واستهزاء يحاولون تقليل غيظهم، إذهاب غيظهم بالاستهزاء. فقال: أجل، كان ينهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، ونهانا أن نستنجي بعظم أو رجيع، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فأغاظهم بأنه فعلا يعلمنا كل شيء حتى القراءة. أو قال: لا، نستقبل القبلة ببول أو غائط، ونهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. فلا يوجد مسلم يعي تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كل شيء ثم يقول بعد ذلك مرتفها تخشى عليه والله من النفاق بل من الكفر، أن يكون مستهزئا بأمر بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله من الكبائر، إذ أن ذكر النار في أي ذنب من الذنوب، وكذلك ذكر أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، تقتضي أن هذا من الكبائر. فكيف يقول إنسان مؤمن أنه من التوافه، نعوذ بالله. عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي إزار يتقعقع، فقال: من هذا؟ فقلت: عبد الله بن عمر. قال: إن كنت عبد الله فارفع إزارك. فرفعت إزاري إلى نصف الساقين فلم تزل أزرته حتى مات. رواه أحمد ورواته ثقات. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والموفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي رواية: المسبل إزارة. هذه كلمة المسبل عامة، المسبل إزاره ذكر بعض أفراد العام لا يخصه بذلك، لأن هذا مفهوم لقب. المسبل إزارة، ويقول: لا، البنطلون مش زي الإزار. لا، بل كلمة المسبل على عمومها تشمل كل أنواع الإسبال. وذكر الإزار في رواية لا يخصص العام، وإنما هو يوافقه في الحكم، فذكر بعض أفراد العام لا يخص. رواه مسلم الحديث وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: المسبل هو الذي يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض كأنه يفعل ذلك تجبرا واختيالا. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية عبد العزيز بن أبي رواد، والجمهور على توثيقه. صححه الشيخ الألباني. وهذا يدل على إسبال في أنواع الثياب وذكر العبادة إذا أطال الذؤاب حتى تصل إلى الأرض. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. جر ثوبه تشمل كل أنواع الثياب، خيلاء تكبرا على الخلق واختيالا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. رواه مالك والبخاري ومسلم وابن ماجه إلا أنه قال: من جر ثوبه من الخيلاء. لو جره بغير خيلاء نقول جره أصلا خيلاء، وإنما هذا وصف لحال الجار، وذلك لأنه سيأتي الحديث. وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة ولا يحبها الله. لذلك قلنا تعمد الإسبال هو نفسه من الخيلاء. وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة ولا يحبها الله. وإنما الذي ورد أن يسترخي الحديث الآتي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. الإزار بينزل، خصوصا إذا كان الرجل رفيع أو حتى سمين، أحيانا يعني يحصل اختلاف في ضبط الإزار وكذا القميص وكذا أقصد السروال، فربما ينزل من غير قصد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست مما يفعله خيلاء. يبقى إيه الحالة التي ليست خيلاء؟ الذي يسترخي إزار أو سروال ينزل منه. أما تعمد أن يجعله ما يجي يفصله ويقول له يجعله تحت الكعب، فهذا لا شك أنه داخل في خيلاء. حديث خلاص العبرة ما تنزل وما تنزلش. في لفظ الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو النسائي، ولفظ مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول: من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة، فإن الله عز وجل لا ينظر إليه يوم القيامة. الخيلاء والخيلاء هو الكبر والعجب، والمخيلة من الاختيال وهو الكبر واستحقار الناس. عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بحجزة سفيان ابن أبي سهل، فقال: يا سفيان، حجزة معقد الإزار، قال: يا سفيان، لا تسبل إزارك فإن الله لا يحب المسبلين. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه وحسنه الشيخ الألباني. قال الحافظ: ويأتي إن شاء الله تعالى في طلاقة الوجه حديث أبي جري الهجيمي، وفيه: وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة ولا يحبها الله. وهذا صريح في هذا المعنى، إسبال عمدا هو من المخيلة. وعن هبيب بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى محمدا القرشي قام فجر إزاره، فقال هبيب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من وطئه خيلاء وطئه في النار. اللي بيدوس عليه يعني يجعله تحت الكعب ثم يطأه من باب الخيلاء فيعذب بأن يدخل النار، ويكون ثوبه كذلك يعذب به. رواه أحمد بإسناد جيد وأبو يعلى والطبراني. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة وإن كان على الله كريما. هذه الزيادة فيها ضعف، حديث من رواية علي بن يزيد الألهمي. نعم، بيسأل خلاف سائغ في ذلك، لأن بعض العلماء قال يكره من غير خيلاء ولو تعمده، ونحن نقول التعمد نفسه خيلاء. الخلاف في هذه مسألة خلاف سائل. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. رواه أبو داود وقال ورواه جماعة موقوفا على ابن مسعود. هذا في تغليظ أن يكون في الصلاة رأي الصحاحة والشغلال منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي مسبلا إزارة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال له اذهب فتوضأ، فقال له رجل آخر يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ، ثم سكت عنه فقال إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. رواه أبو داود وأبو جعفر المدني. إن كان محمد بن علي بن حسين فروايته عن أبي هريرة المرسلة، وإن كان غيره فلا أعرف. الحديث ده ضعيف علشان مذكور في رياض الصالحين أنه على صلة مسلم وهو ليس كذلك. الحديث ده ضعيف فعلا لأن البعض يبطل صلاة من صلى مسبلا، والحديث لا يدل على يعني حديث ضعيف لا يصح الاستدلال على ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. لا ما فيش حاجة خالص، ولا والدين ولا غير والدين. السر ده ما ينفعش أن يخشى لأحد. الخياط ينصح الناس ويقول لهم ويخليه على آخر الكعب، آخر حاجة آخر سنتي من الكعب. البعض يقول بحرمة الإزبال عموما ثم يقول إنه جائز في السروال لأنه ليس عليه دليل. حاجة عجيبة والله. من جر ثوبه، ثوبه دي تشمل إيه؟ كل ثوب. عشان كده العلماء قالوا إيه وغيره مما يلبس، ما قالوش السروال يخرج. ده بقى جمود عجيب جدا اللي بيدعوا إن هم فهموا في الحديث. هل يجوز لأخت كليتها في الطب البيطري في إدفينا أن تسافر بمفردها؟ لا يجوز ذلك. إدفينا مسافة قصر. يقول يوجد عندهم من يختلف معنا في العقيدة ويقول أخطاء في فضل غير الحميد، ويجيب الأخطاء يقول اللي هو عنده في ذلك ويقول هذا كلام غير صحيح إن شاء الله إن في أخطاء مفوش. الحمد لله فيه عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل حاكمية والولاء والبراء، هو مش عاجبهم ده علشان يعني انحراف عندهم في الفهم وليس لأجل أن الكتاب فيه أخطاء. الأدلة وكلام العلماء ما نقول في هذا الكتاب بفضل الله تم بيانه وشرحه، فليس هناك في ذلك إلا ما يغيظ أهل البدع والنفاق. قال القرطبي في قوله تعالى ذي الطول، أصل الطول الإنعام والتفضل، يقال في اللهم طول علينا أي أنعم وتفضل. نعم يجوز الدعاء بذلك. نسأل الله أن يرحمنا. المقاطعة واجبة أم بدعة؟ لا ليست بدعة وليست واجبة مطلقا. المقاطعة مشروعة مع بضائع الكفار التي ينتجونها في بلادهم وهم يعادون أهل الإسلام ويحاربونهم، فمن كان كذلك فنوينا بذلك المقاطعة، شرع لنا ذلك على ما فعل ثمامة بن أثال عندما قال والله لا تأتيهم حبة من سمراء اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم مصلحة في تقريب الإسلام في أن يأذن له ثمامة أذن له في ذلك، فنحن نقول ذلك حسب المصلحة في بضائع تنتج في بلاد الكفار. أما المنتجة في بلاد المسلمين وإن كانت علامة تجارية في بلاد الكفر فالنسبة ضئيلة التي يتضرر منها الكفار بالنسبة إلى ضرر المسلمين العاملين في أصحاب في هذه المصانع أو أصحاب هذه العلامات، فنحن نقول قاطعوا المنتجات التي تنتج في بلاد الكفار، ولا أقول بالوجوب ولا أقول بدعة. برضو الكلام عمل في شركة ثم علم أنهم توكيل لشركة أمريكية يستوردون منها جزء لحام ويبيعوها للمصانع المصرية، ما يحتاج إليه المسلمون لا ضرر عليهم في شرائه، لا يمنع من ذلك مطلقا لمجرد أنها أمريكية مطلقا. هذا الكلام فيه نظر، إذا كان عندنا بديل شرط أساسي يعني حتى نقول بالمقاطعة إن عندنا بديل بنفس الكفاءة أو قريب منها ولا نحتاج إلى ذلك المستورد الذي من بلاد تحارب الإسلام، فهذا الأولى بنا أن ننتفع أو ننفع إخواننا وأهل بلادنا ووضائع بلادنا ووضائع المسلمين عموما، فهذا أنفع لنا والأولى بنا أن نفعل ذلك، وليس لمجرد أنهم يأتون بأدوات من الخارج يكون ذلك محرما على الإطلاق. ففيش بديل، ده الكفاءة هنا لا يوجد مثلها، الكفاءة في بضائعهم، فنفع المسلمين مقدم. النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا عندما قاطع ثمام أذن له، وعندما استأذنه في المشركون يناشدونه الله والرحم أذن لثمام أن يرسل إليهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحارب الروم وفي غزوة تبوك حاربهم وذهب لغزوهم، ثم كان التجار يبيعون الطعام بالمدينة من الروم، وإذا نبطي من أنباط الشام ممن جاء يبيع الطعام بالمدينة، ثم هيقول لك هياخد فلوس من أهل المدينة، هاي عشان هم محتاجين القمح محتاجين الطعام، وهياخد الفلوس دي وهيبقى تقوية لاقتصاد الروم. لا، ما هو الأمر الدائرة دي دائرة لا يمكن أن يعني تغلق بهذه الطريقة. وقد قال عز وجل وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، فده دليل على أن هناك كان يعني تعامل قبل أن يؤمروا بالجهاد بين المسلمين وبين الكفار. إذن هذه ليست موالاة لكن مصلحة، المصلحة في الامتناع نمتنع. الله أعلم وأعلم. إذا ظل إنسان مدة من حياته يصلي بغير طهارة لأنه لم يكن يستنجي بطريقة جيدة جاهلا أو لكنه مريض فأخرج شيء من الغائط أثناء خروج الريح وهو لا يعلم، كان إذا احتلم أثناء النوم كان يظن السائل موجود في ثيابه مذيا عينه أنه أصاب بشيء من الوسوسة، أنا أظنه وسوسا فعلا. على أي الأحوال نقول له اتق الله، والآن حين علمت التزم بالصحيح من الطهارة، وإذا احتلمت ووجدت الماء فاغتسل، ولكن لا تفتح باب الوسوسة ولا تستجب للوسوس.